سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فسماكم ملأ الدنيا وهداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر ويحلو اللقاء. لازلنا بصحبة من قال عن نفسه مفتخرا بكونه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحى يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي، وستة أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. صدق والله. وهو القائل كما ورد في صحيح مسلم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم أحبتي في الله، نحن بصحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عشنا اللقاء السابق معه، طفولته ونشأته في حضن ابن عمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرافقه منذ طفولته في عبادته ودعوته، ثم شهدنا موقفه الفدائي ليلة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وحضرنا ذات الزواج المبارك الذي ربط بينه وبين بضعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم شهدنا بطولاته في ساحات الجهاد في بدر وأحد. واليوم نكمل بإذن الله مع علي بن أبي طالب فارس آل البيت المغوار، جهاده وبطولاته رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، لطالما لمع نجم علي بن أبي طالب في المعارك والغزوات، فهذه غزوة الأحزاب غزوة الخندق، وقد تمكنت مجموعة من خيل المشركين باقتحام ثغرة في الخندق، فخرج إليهم علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين، وكان على رأس المشركين عمر بن عبد، وقد وقف هو وخيله وقال يتحدى من يبارز، فبرز له علي بن أبي طالب فقال له: يا عمر، إنك قد كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى أحد قلتين إلا أخذتها منه. قال له عمر: أجل. قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. لاحظوا القتال محتدم بين الطرفين ويدعوه إلى الإسلام. هكذا المسلم يرجو الخير والهداية للطرف الآخر حتى آخر لحظة. فقال عمر بن عبد: لا حاجة لي بذلك. فقال: فإني أدعوك إلى النزال. فتنازلا وتجاولا، فقتله علي رضي الله عنه، وخرجت خيل المشركين منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربا. أما في غزوة بني قريظة التي كان سببها نقض اليهود العهد الذي بينهم وبين المسلمين، فكان علي رضي الله عنه حاملا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف وصاح بقوة وهم محاصرو بني قريظة: يا كتيبة الإيمان، والله لأذوقن ما ضاق حمزة هذا أو لأقتحمن حصونهم. فهزت تلك الكلمات فرائص اليهود، فخافوا خوض المعركة وقالوا: يا محمد، ننزل على حكم سعد بن معاذ. وهكذا أنزل الله تعالى الرعب والخوف في قلوب أعداء العقيدة والدين على لسان ذاك التقي النقي بما آتاه الله من حب الاستبسال والموت في سبيل عزة دين الله تعالى. وقد نادى كتيبته بأحب الأسماء التي ينادي بها الله تعالى عباده: يا كتيبة الإيمان. نداء الإيمان الذي يتجلى فيه صدق الاعتقاد وصلاح العمل وحب الجهاد في سبيله تعالى، فرضي الله عنه وأرضاه. وها هو ذا علي بن أبي طالب مرة أخرى يبرز في موقف مميز آخر في الحديبية. ففي غزوة الحديبية وقبل الصلح خرج بعض الرقيق من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم بإرجاعهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحميهم وينقذهم من ساداتهم وبصهم بهم، فرفض أن يرجعهم وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن الله قلبه على الإيمان. يا الله، ترى من هذا الرجل الذي شهد له الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة العظيمة؟ هذا ما أراد أن يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم، فسألوه بتلهف: من هو يا رسول الله؟ وكلهم يرجو أن يفوز هو بهذه الشهادة العظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: هو خاصف النعل. وكان يومها من يخصف نعلا ويصلحها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيضا خاف المشركون وأرادوا تجنب الحرب فرضوا بالصلح. ولما جلسوا لكتابة نص الصلح بين المسلمين ومشركي قريش اختار النبي عليه الصلاة والسلام عليا لكتابته، فكتب علي: محمد رسول الله. فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو شهدنا أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: امحوه. فقال علي: ما أنا بالذي أمحوه، لم يجرؤ على أن يمحو كلمة محمد رسول الله. فمحاه رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه بعدما دله علي عليها، وتم الصلح. إذن علي مجاهد عظيم وفارس مغوار يخوف به بل وكاتب معاهدات، فرضي الله عنه وأرضاه، رجل المهمات. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، وفي غزوة خيبر السنة السابعة للهجرة تجلت مرة أخرى بطولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضد يهود خيبر الذين خانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا، وذلك عندما استعصى بعض حصونهم على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس، هكذا ورد في الحديث، فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، يتحدثون: يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي سيفتح الله على يديه حصون خيبر المنيعة؟ يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له: هو يشتكي عينيه. قال صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق بريقه الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كان كأن لم يكن به وجع، معجزة للحبيب عليه الصلاة والسلام. فأعطاه صلى الله عليه وسلم الراية، فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، الدعوة إلى دين الله والسلام قبل القتال حتى مع من يؤذوننا يخونون عهدهم معنا. وصل إليهم علي وبدأ بدعوتهم إلى الإسلام، لكن لما رأى أن المفاوضات غير مجدية وأن المناقشات معهم لا توصل إلى حلول، لم يبقى عنده حل آخر، فدعا بطلهم الذي يفخرون به للمبارزة علنا أمام الجماهير، فنزل مرحب اليهودي الخسيس وكان قويا، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب ساك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه علي بن أبي طالب مرددا: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليت غابات كريه المنظرا، أكيلهم بالسيف كيل السندرا. فتبارز علي بن أبي طالب مع مرحب اليهودي فقطعه علي بسيفه، وافتتح علي خيبر كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحقق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. دور آخر يبرز لعلي بن أبي طالب، وهو مشاركته في إحباط أمر فيه إفساء سر من أسرار الدولة الإسلامية، منع وصول خبر خطير للمشركين في مكة، وهو خبر توجه المسلمين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فاتحين، حيث أعلم الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك من أرسل رسالة إلى أهل مكة يعلمهم بحضور المسلمين. فعلى الفور أرسل صلى الله عليه وسلم من يصادر تلك الرسالة التي فيها الخبر قبل أن تصل إلى مكة، وعلى رأس من أرسلهم عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما في غزوة حنين سنة 8 الهجرية بعد فتح مكة، بعدما تفرق المسلمون في الوادي إثر ما تعرض له من مفاجأة بسبب كمين العدو، كان علي رضي الله عنه مع من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي دور بارز ومميز في هذه المعركة أيضا، فقد كان أحد الأسباب التي يسرها الله فقلبت نتيجتها لصالح المسلمين، فقد كان في جيش العدو جيش هوازن رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فأدرك علي بعبقريته الحربية وتجربته الطويلة أن هذا الرجل عاملا مؤثرا في حماس هوازن وشدتها، فاتجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجل من الأنصار نحوه، واستطاعا إسقاطه من على جمله وقتله، فما كانت إلا ساعة حتى يسر الله أسباب النجاح والفلاح، وانهزم المشركون وولوا الأدبار وانتصر المسلمون بفضل الله. وبعد فتح مكة أيضا، بعد أن طهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام من الأوثان التي كانت فيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا لهدم الأصنام خارج مكة، فأرسل علي بن أبي طالب على رأس سرية تعدادها 50 و100 رجل من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا لهدم صنم من الأصنام الكبيرة والعياذ بالله في أرض طي، فكان علي هادم الأصنام. أستأذنكم لفاصل أحبة في الله، ونعود بعده إن شاء الله بصحبة فارس آل البيت والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. تبقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما رأينا قبل الفاصل إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، علي بن أبي طالب كان دائما على رأس المجاهدين في كل غزوة أو معركة أو أمر خطير، إلا في غزوة تبوك لم يشارك علي بن أبي طالب، وذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها غزوة كانت لها أهمية كبيرة في السيرة النبوية وتحققت منها غايات كانت بعيدة الأثر في نفوس المسلمين والعرب ومجرى الحوادث في تاريخ الإسلام، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن لا يشارك معهم في الغزو، واستخلفه على أهل المدينة، فوجد المنافقون فرصة للتنفيس عما بداخلهم من حقد ونفاق تجاه المسلمين، فأخذوا يتكلمون في علي رضي الله عنه بما يسيء إليه، ومن ذلك قولهم ما تركه محمد إلا لثقله عليه. عند ذلك لحق علي بالجيش وأراد الغزو معهم قائلا: يا رسول الله، أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن أدعك في نفس الموضع الذي وضع فيه موسى هارون يوم ذهب موسى لميعاد ربه، فخلف هارون على قومه بثقته به؟ قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. وهكذا كان دأب الحبيب صلى الله عليه وسلم يختار في غزواته من يثق بهم ليستخلفهم على من بقي في المدينة المنورة من نساء وصبية وشيوخ. فقد استخلف في غزوة بدر عبد الله بن مكتوم، واستخلف على المدينة في غزوة بني المصطلق الصحابي أبا ذر الغفاري وغيرهم، على حسب كل معركة أو غزوة ومن يناسب لأن يكون في موضع الاستخلاف. فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ثم ماذا عن علي رضي الله عنه ودوره الإعلامي؟ في حجة أبي بكر بالناس في سنة 9 هجرية، لما حل موسم الحج، أراد صلى الله عليه وسلم الحج، ولكنه قال: إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت، فلا أحب أن أحج. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه للحج بالناس، ومعه عدد كبير من الصحابة. فلما خرج الصديق بركب الحديث، نزلت سورة براءة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، وأمره أن يلحق بأبي بكر الصديق، فخرج على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، حتى أدرك الصديق أبا بكر بذي الحليفة. فلما رآه الصديق قال له: أمير المأمور. تأمل النفسية الطيبة عند الصديق، عند الصحابة، يسأله أمير أم مأمور، يعني إذا كنت أمير أرسلك النبي عليه الصلاة والسلام أمير كي أدخل أنا تحت إمرتك؟ فقال علي رضي الله عنه: بل مأمور. ثم سارا، وقد خطب الصديق قبل يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول، فكان يعرف الناس مناسكهم في وقوفهم وإفاضتهم ونحرهم ونفرهم ورميهم للجمرات، وعلي يخلفه في كل موقف من هذه المواقف، يقف فيقرأ على الناس صدر سورة براءة، وهي تمثل مفاصلة نهائية مع الوثنية واتباعها، حيث منعت حجهم بالطريقة المفسدة التي كانت، وأعلنت الحرب عليهم. ثم ينادي علي في الناس بهذه الأمور الأربع: لا يدخل في الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون معا بعد عامهم هذا. وقد كانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى، وهي حجة الوداع. فبعدما فعله أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في تلك الحجة، أيقنت تلك القبائل أن الأمر جد، وأن عهد الوثنية قد انقضى فعلا، فأخذت ترسل وفودها معلنة إسلامها ودخولها في التوحيد. وهكذا أحبتي في الله، استجابت القبائل العربية بالجزيرة إلى الإسلام، لكن الأمر لا يخلو، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى القبائل التي لم تستجب بعد، فأرسل علي رضي الله عنه إلى همدان باليمن. وهذا البراء بن عازب رضي الله عنه يخبرنا عما حدث في ذهابه مع علي رضي الله عنه لليمن، فيقول: فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر فجمعوا له، فصلى علي بنا الفجر، فلما فرغ صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ كتابه عليه الصلاة والسلام خر ساجدا شاكرا لله. فكان علي رضي الله عنه سببا في إسلامهم، ولكم أن تتخيلوا أي داعي عظيم كانه حتى أعلنوا إسلامهم في ذات اليوم الذي حدثهم فيه عن الإسلام من خلال رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهم. مهمة أخرى أوكل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إلى علي، فها هو ذا صلى الله عليه وسلم قد أمر عليا بأن يقضي بين الناس في اليمن، عينه قاضيا. يخبرنا علي عن ذلك يقول: بعثني رسول الله إلى اليمن فقلت له: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حتى لا أقصر القضاء؟ يقول علي: فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر ما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. يقول علي: فما أشكل علي قضاء بعد، ببركة دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد حفظت لنا كتب التاريخ والحديث والفقه مجموعة من القضايا التي حكم فيها علي رضي الله عنه وهو باليمن، منها هذه الحادثة، قضاؤه في الأربع الذين تدافعوا عند زبية للأسد، والزبية هي حفرة تحفر للأسد ولا تحفر إلا في مكان عام من الأرض. يخبرنا علي يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد اللي كان ساقط في الحفرة، فانتدب له رجل بحربة فقتله ومات من جراحاتهم كلهم. فقال أولياء الأول، يعني الرجل اللي سقط أولا، إلى أولياء الآخر فأخرج السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي على أثر هذه الحادثة فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حفروا، قال علي، اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر سبع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع لأنه أهلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أقضي بينكم وأحتبي. فقال رجل من القوم: إن عليا قضى، فقصوا عليه فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيز قضاء علي ويرضى عنه، فأي قاض حكيم عدل كان رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة العاشرة للهجرة أدرك علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ونحر رسول الله 63 بطنا بيده الشريفة، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سنين عمره الشريف. ثم أمسك، توقف النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة، ففعل وأكمل العدد فرضي الله عنه وأرضاه. وما هي إلا بضعة أشهر بعد هذه الحجة المباركة حتى جاء أصعب يوم على كل مسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل ابن العم والمربي والحمو ورسول الله، فيا لوجيعة قلب علي، ويا لوجيعة قلب المسلمين، ويا لوجيعة قلوبنا والحبيب صلى الله عليه وسلم ليس بيننا. ولما توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السنة 11 للهجرة، كان علي بن أبي طالب من الذين باشروا غسله مع الفضل بن العباس وأسامة بن زيد. يقول علي رضي الله عنه: غسلت رسول الله فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه من ضمن من نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وباشر دفنه هو والفضل بن العباس وقصم بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، طبت حيا وطبت ميتا. اللهم إن كنا قد حرمنا من رؤيا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والقرب منه، فلا تحرمنا من ذلك في الآخرة، واجمعنا به على خير، وأنت راض عنا يا ربنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. أحبتي في الله، نعيش اللقاء المقبل بإذن الله مع واحد من أروع لقاءاتنا، مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فكونوا معنا في حب آل البيت، ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوصل، فسناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرق، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوتونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت.